كالحناء أو نحوه. نعم. أختنا آخر سؤال لها تقول فيه: إذا كان الرجل يصلي ولا يزكي ولا يحج وهو قادر على الحج هل الزواج معه صحيح؟ صحيح، لكنه عاصي، يعتبر عاصيا إذا كان لا يصوم رمضان أو لا يزكي يكون عاصيا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره، هو على خطر عظيم، فينبغي الحذر من ذلك، والصواب أنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحد وجوب الزكاة ولم يجحد وجوب الصوم صوم رمضان ولم يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة، يكون عاصيا فاسقا، وعليه التوبة إلى الله والبدار لأداء الزكاة عما مضى، والبدار بقضاء صوم رمضان إذا كان ترك شيئا منه، وهكذا البدار بالحج إذا كان يستطيع. أما من ترك الصلاة فإنه يكفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها، نسأل الله السلامة. رسالة مطولة بعض الشيء بعث بها المستمع عادل عبد القيوم من السودان بورت سودان، وضمنها 4 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: نحن مجموعة من الشباب والحمد لله محافظون على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وبعد صلاة العشاء نذهب إلى منازلنا ثم نأتي لكي نبيت في المسجد، فمنا من يصلي في الليل ومنا من يقرأ القرآن، ثم نستيقظ قبل الفجر ونؤذن أذان التنبيه للفجر، وسبب مبيتنا في المسجد لكي نضمن أداء صلاة الفجر خوفا من أننا إذا نمنا في منازلنا سوف تفوتنا صلاة الفجر، وبعض الناس يسخرون منا ويقولون لنا: لماذا تنامون في المسجد؟ أليس لكم بيوت أو أسرة تنامون عليها؟ ونحن نسأل: هل مبيتنا هذا جائز؟ نرجو إفتاءنا وتوجيهنا جزاكم الله خيرا. إذا كان المبيت في المسجد لهذه العلة هو خوف النوم عن صلاة الفجر فلا بأس بذلك، لكن إذا تيسر لكم من يوقظكم في بيوتكم أو وضع الساعة المنبهة عند رأس أحدكم فهو يبيت في بيته ويتهجد في بيته آخر الليل، كان هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيبيت الإنسان في بيته ويضع الساعة عند رأسه، وهي إن شاء الله يحصل بها التنبيه. أما إذا لم يتيسر ذلك ونمتم في المسجد لأجل يوقظ بعضكم بعضا حتى تصلوا الفجر مع المسلمين هذا خير عظيم وقصد صالح، وأنتم لكم عذر بهذا. لكن إذا تيسر لكل منكم أن يجتهد في الصلاة في بيته والبيتوتة في بيته فهذا أفضل، والساعة بحمد الله تنفع في الغالب إذا أكدها على وقت مناسب قرب الفجر فإنها بحمد الله تنفعه. نعم. الخراش من صاع الخراش التي لها منبه. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول في سؤال آخر: إمامنا يدعو بالقنوت أحيانا في صلاة الفجر والمغرب والعشاء وذلك بعد الرفع من الركوع الأخير، لكن يا سماحة الشيخ بعد القنوت يدعو أيضا بدعاء شتى ويرفع يديه، فهل هذا الدعاء بعد القنوت جائز؟ وهل نرفع أيدينا معه أم نكتفي بالتأمين؟ القنوت مشروع في النوازل، في الدعاء للمجاهدين والدعاء للكافرين، فإذا قنت من أجل النوازل في بعض الأحيان في حال مجاهدين الأفغان وحال مجاهدين في فلسطين وغيرهم يدعو لهم بالنصر ويدعو على الكفار بالخذلان هذا مشروع، ويرفعوا يديه وأنتم ترفعون أيديكم وتؤمنون، كما في الاستسقاء يرفعوا يديه في الاستسقاء طالب الغوث ويرفع الناس أيديهم ويؤمنون. أما القنوت لغير ذلك فلا يستحب له الوتر، لا أوتر في الليل قنت بعد الركوع في الركعة الأخيرة. أما ما يفعله بعض الناس من القنوت في الصبح دائما فهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل القنوت إلا في النوازل، يعني إذا نزلت نازلة دعا المسلمين ودعا الكافرين أوقات معينة ثم يترك عليه الصلاة والسلام. فأما القنوت في الصبح بصلاة دائمة فهذا الصحيح من أقوال العلماء أنه غير مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أحيانا بعد إلقاء محاضرة أو درس من الدروس يدعو المحاضر ويرفع يديه، فهل نجلس معه أثناء الدعاء الجماعي أم ننصرف بعد المحاضرة قبل بدء الدعاء؟ افتونا بارك الله فيكم. لا بأس بالدعاء بعد المحاضرة أو بعد الموعظة والمترة، لا بأس بالدعاء، يدعو الله للحاضرين بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. لكن رفع اليدين في مثل هذا لا أعلم فيه دليلا، ولا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا العموم، عموم رفع اليدين للدعاء وأنه من أسباب الإجابة. لكن لم أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بعدما يعظ الناس ويذكرهم كان يرفع يديه ويدعو، ولو كان هذا يفعله لنقل نقله الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم ما تركوا شيئا لنقلوه رضي الله عنهم. فالأولى والأحوط عدم الرفع في مثل هذا إلا إذا والدليل يدل على ذلك. أما كن يدعو لهم بعدما يفرغ: غفر الله لنا ولكم، أو وفقنا الله وإياكم، أو نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، أو ما أشبه هذا، هذا لا بأس به، وإذا أمنوا فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة لإقامة الليل، علما بأننا طلبة وموظفون، ولكي ننتهز فرصة عطلة الجمعة للراحة، لأن أحد الإخوان قال: يوجد حديث يدل على عدم تخصيص يوم أو ليلة للعبادة، نرجو فتواكم جزاكم الله خيرا. نعم، لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالتهجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تخصيص يومها أيضا بالصوم. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم جهر صيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، فلا تخص ليلتها بالقيام ولا يومها بالصيام. وهكذا لا يجوز اتخاذ ليله معينه يخصها الناس بالتهجد بعد بالدليل. نعم. جزاكم الله خيرا. اخر سؤال له يقول فيه: حضرت يوما ختمه القران الكريم في احد المساجد، وعندما جاء دوري قرات سوره الانشقاق، وعند الايه رقم 21 وعند موضع السجود اردت ان اسجد، ولكن الامام اشار لي بعدم السجود، وهم أيضا لم يسجدوا، فما هو حكم السجود في مثل الحال التي ذكرت جزاكم الله خيرا؟ يقول: حضرت يوما ختمة القرآن الكريم في أحد المساجد، وعندما جاء دوري قرأت سورة الانشقاق، وعند الآية رقم 21 وعند موضع السجود أردت أن أسجد، ولكن الإمام أشار لي بعدم السجود، وهم أيضا لم يسجدوا، فما هو حكم السجود في مثل هذه المواضع جزاكم الله خيرا؟ السنة السجود إذا قرأ الإنسان آية السجدة سواء كان في الصلاة أو في خارجها، لكن المأموم لا يسجد، إنما الإمام ليسجد، فإذا سجد الإمام تبعوه وإلا فلا. وأما إذا كان يصلي وحده في النافلة أو في فريضة، لأن ما أدرك فريضة أو معذور مريض لا يحضر، فإذا قرأ السنة يسجد، هذا السنة سواء كان هذا في السنة أو شقة أو في غيرها. وهكذا كان يقرأ قراءة خارج الصلاة في بيته أو في المسجد، إذا مر بآية السجد سجد، هذا هو السنة، وليست واجبة ولكنها سنة. جزاكم الله خيرا. الأخت سعاد جيم ميم بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: جرت العادة في بلدنا الذبح في المواسم مثل النصف من شعبان وأول رمضان وسبعة وعشرين من رجب، فهل يجوز الأكل من مثل هذه الذبائح؟ أما الذبح في نصف من شعبان أو في ليلة سبعة وعشرين من رجب، هذه بدعة ما لها أصل، لا ينبغي، لا يجوز فعلها ولا الأكل منها لعدم الدليل، ذلك من البدعة. أما كون سيتقرى في رمضان الذبائح وصدق بها، فرمضان شهر مبارك مشروع فيه التوسع في النفقة والصدقة على الفقراء، فإذا ذبح ذلك في رمضان أو في عشرين الحجة أو في غير هذا من الأوقات وتصدق، هذا كله طيب. أما تخذ ليلة نصف شعبان أو ليلة سبع وعشرين من رجب كما يفعل بعض الناس من الاحتفال بهذه الليلة، هذا لا أصل، بل هو بدعة. جزاكم الله خيرا. تقول: كم هي عدد الأيام شرعا وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟ الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستا أو سبعا، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا زيد على خمسة عشر، متى زادت فهي استحاضة، تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها. أما إذا كان خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة وتستمر عليها، وإن نقصت طهرت تطهرت بعد ذلك. فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون ستا وسبعا، وقد تزيد يوما تنقص يوما. فالمؤمنة تجلس ما ترى من الدم، ولو زادت العادة ونقصت على الصحيح تجلس، ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها حتى تطهر وتغتسل. لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل زوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها، سواء كانت ستا أو سبعا أو ثمانا أو عشرا، لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة. والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر، أقصاها ونهايتها نصف الدهر، نصف الشهر. نعم جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: الطيور أو الحيوانات التي تسقط من أعلى وتصاب بجرح أو كسر تكون حركتها أحيانا مثل السليمة، فهل يجوز الأكل منها؟ نعم، إذا أمسكها وذبحها حلت، إذا سقطت الحمامة أو غيرها من الطيور المباحة من شجرة أو من جبل وأمسكها وذبحها وهي حلت ولو فيها جرح، ولو كان فيها جرح. نعم. لي خالة تصلي وتصوم ولكنها تصدق بسبحة اليسر، وهذه السبحة يكتب عليها أسماء الله الحسنى، وكذلك تحلف بالرسول وبعض المشايخ وقبر أخيها، فهل مثل هذه الأشياء تمنعنا من زيارتها أو الجلوس معها إذا زارتنا هي أيضا؟ يجب أن تنصحوها وأن تعلموها أن هذا لا يجوز، ولا تجعل في حبات السبحة أسماء الله، لأن هذا نوع امتهان لأسماء الله، فلا يجوز ورعها في حجرات السبحة. كذلك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث بقبر أخيها أو بالمشايخ كله لا يجوز، كله منكر، بل من المحرمات الشركية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك. فهذه مرة تنصحونها وتوجهونها الخير وتعلمونها ما شرع الله، وإذا لم تقنع تطلبون من بعض أهل العلم أن يعلمها ذلك، يعني يكتب لها أو يكلمها بالهاتف حتى تقنع، لأن المرأة الجاهلة تعلم، فأنتم تقنعونها، فإن أبت تطلب بعض أهل العلم يقنعونها بالهاتف أو بالكتابة، لعل الله يهديها وتدع هذا المنكر. والتسبيح بالأصابع أولى من السبحة، كنت يسبح بأصابعه يهلل بأصابعه هذا أفضل وأولى، ولكن لا يجوز يوضع في أحجار السبحة أسماء الله ولا شيء من آيات من الآيات القرآنية ولا ذكر الله جل وعلا، لأن هذا يكون فيه امتهان في وضع الأسماء على هذه الحجرات. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع مهدي علي أحمد يسأل ويقول: ما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟ البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجها على مطلقها، يقال لها بينونة كبرى، تحرم على الزوج حتى يتزوجها زوج آخر ويدخل بها إن يطأها ثم يفارقها لموت أو طلاق، ثم تخرج من العدة، وذلك إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، فإن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني حتى يتزوجها وحتى يطأها، كما دل عليه الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المبتوتة، النبي قال لها لا تحل، لأنها لا تحل زوجها الأول حتى تذوق وسيلة الثاني ويذوق وسيلة الثاني حتى يطأها. هل يقال لها بينة كبرى إذا طلقها الطلقة الأخيرة؟ يقال لها بينة كبرى، لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا نكاح تحريم الزوج شرعي، وبعد أن يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق. أما بينة الصغرى فهي التي تقع بعد طلقة أو طلقتين إذا خرج من العدة، إذا خرج بعد الطلقة الواحدة أو الطلقتين من العدة تسمى بينة صغرى، يعني يحلها العقد إذا تزوجها بعقد تحلت. وهكذا إذا خالعها بمال، طلقها على مال طلقة واحدة أو طلقتين، فإنها تحل له بعقد جديد. وهذه بينونة يقال لها بينونة صغرى لأنه يحلها العقد الجديد. أما بينونة كبرى فلا يحلها العقد، لا بد من زوج جديد يطأها ثم تحل بعقد جديد بعد ذلك إذا طلقها الزوج أو مات عنها. جزاكم الله خيرا. المستمعة نون عين من منطقة سدير بعثت برسالة ضمنتها ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: بعض الناس عندما يكتبون اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يضعون بدلا من الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام رمزا حرف الصاد، هل ما يفعلونه صحيح؟ هذا لا ينبغي، مشروع أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحط صلعا صاد لام عين ميم إشارة إلى صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا غلط لا ينبغي. فنبه العلماء على ذلك، فالسنة لمن تكلم باسمه صلى الله عليه وسلم أو كتبه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فريحا وصلى الله عليه وسلم، ولا يضع صاد بدلا من ذلك ولا صلعا. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: في شهر رمضان نحضر السحور قبل الأذان بثلث أو نصف ساعة ويؤذن ونحن لم نتم السحور فنأكل وهو يؤذن. بعض الناس قال الإمساك حين سماع الأذان، والبعض قال إن أفضل وقت للسحور هو عند الأذان حتى يكون متأخرا، مع أننا لا نعلم هل الأذان يكون قبل طلوع الفجر بقليل أو مع طلوع الفجر، ما حكم ما فعلناه؟ السنة تأخير السحور في آخر الليل، لكن ينبغي أن يقدم قبل الأذان حتى يخرج المتسحر قبل الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تسحر في آخر الليل ثم قاموا إلى الصلاة بعد السحور، قاموا. سئل أنس عن ذلك كم كان من الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. فالمقصود أن التأخير أفضل لكن ينتهي قبل الأذان، فإن أكل وهو يؤذن فلا حرج إذا لم يعلموا أن الصف قد طلع. أما إذا علموا أن الصف قد طلع كالذي في الصحراء يرى الصبح فإنه لا يأكل إذا رأى الصبح ولو ما أذن، فإن العمدة على الصبح، لأن الله قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني من الصبح. فإذا كان لا يعلم هل الأذان على الصبح أم لا فله أن يشرب أو يأكل مع الأذان، لكن ترك هذا أحوط وأولى، ويتقدم ويفرغ من سحوره قبل الأذان هذا هو الأفضل هو الأولى، احتياطا للصوم وبعدا عن الشك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا يقول: في صلاة الفجر نسيت أن أقرأ سورة بعد الفاتحة فسجدت سجود السهو بعد السلام، هل ما فعلته صحيح؟ لا حرج في ذلك، ولكن القراءة بعد الفاتحة غير واجبة، الفاتحة كافية، لكن قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات أفضل، فإن تركها الإنسان فليس عليه سجود، وإن سجد فلا حرج، إذا تركها الإنسان سهوا فليس عليه شيء، وإذا سجد من أجل ذلك فلا بأس فلا حرج في ذلك، لأنها سنة سجد من أجل تركها، ولكن لا يجب ذلك، لأن الواجب إنما هو الفاتحة وما زاد هو سنة. نعم. جزاكم الله خيرا. من الدمام المستمعة عين فاعين بعثت بقضية تقول فيها: أفيدكم بأنني معلمة في إحدى مدارس مدينة القيد ومقيمة في مدينة الدمام، ونذهب يوميا مع مجموعة من المعلمات في حافلة دون محرم، فهل هذا جائز أم لا بد من محرم؟ تقول أفيدكم بأنني معلمة في إحدى مدارس مدينة بقيق ومقيمة في مدينة الدمام، ونذهب يوميا مع مجموعة من المعلمات في حافلة دون محرم، فهل هذا جائز أم لا بد من محرم؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تزوج النساء محرما لها، محرمها زوجها وأبوها وأخوها ونحوهم. فإذا كان بين الدقيق وبين الدمام مسافة سفر 80 كيلو أو 70 كيلو أو ما يقارب ذلك، فليس ذاك السفر بدون محرم. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعضها يرخص في السفر إذا كان في جملة سافقات عند الحاجة، ولكن ينبغي ترك ذلك خروجا من الخلاف وعملا بالحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فهي نص صريح لا يتحمل لا يحتمل التأويل، فلا يليق ولا ينبغي للمرأة أن تتساهل في هذا. والواجب على رياسة العامة من سعي البنات أن تحرى في هذا، وأن تجعل المدرسات في البلدان التي هن فيهن، كل مدرسة تسكن في البلد التي تعلم فيه حسب الطاقة والإمكان، فإن لم تسكن فيه يكون معها زوجها أو أخوها أو عمها يوصلها ويردها. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الموضوع لمدارس خاصة مثلا مدارس أهلية كذلك نعم. لابد من مراعاة المدرسات يكون من البلد أو يكون معهن محارم حتى لا تقع المدرسة في المحظور. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عايد عبد الوهاب من السودان الخرطوم بعث يسأل ويقول: مسجد في قرية كان به قبر من ناحية القبلة، ولكن أهل القرية عندما علموا أن هذا لا يجوز أخرجوا القبر خارج المسجد، وذلك بتحويل الحائط الذي على القبلة إلى الداخل بحيث يكون القبر خارج المسجد ولكن في جهة القبلة، فهل هذا يكفي؟ نعم يكفي، لما أخرجوه يكفي، لكن لو نقلوه إلى مقبرة العامة كان أحسن وأطيب وأكمل. وإلا فإذا أخرجوه من المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو قدامه أو خلفه كفى، لأن حينئذ يكون المسجد سليما من القبر. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي محمد من اليمن الحديدة يقول: يوجد إمام عندما يدخل في الصلاة يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام بصوت مرتفع، يقول مثلا: أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبلة القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويقول هذا التلفظ سنة، أرجو منكم توجيهنا جزاكم الله خيرا. الصواب أن التلفظ ليس بسنة بل بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية ولا أصحابه، فليقوم بنية الصلاة بقلبه ثم يكبر، وهكذا فعل الصحابة. فالتلفظ بالنية لو يكون يصلي كذا وكذا عند الإحرام هذا شيء محدث، وإن قاله بعض الفقهاء لكن نقول ليس عليه دليل، وأقوال الفقهاء إذا تنازعوا تعرض على الكتاب والسنة. نعم. ثم وافق الدليل وجب الأخذ منه، وما خالفه ترك. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التلفظ بالنية، ولكن المؤمن إذا قام إلى الصلاة ينوي بقلبه أنها يصلي الظهر والعصر والمغرب، وهكذا المؤمنة من دون حاجة إلى التلفظ، فينبغي إعلام هذا ونصيحته حتى يعمل بالسنة وحتى يدع البدعة. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته.